privacy dediniz, privacy dediniz bile ezdiniz. Ben ise gelen fiske adısını mutahara aktarır. Kendisi yedan tahrim. ما هو النوع من التحريم؟ الذهب المحلق. الذهب المحلق محرم على النساء كالرجال، وغير الذهب المحلق حلال للنساء حرام على الرجال. نعم. سيد الله يجزيك كل خير. الله يحفظك. بارك الله فيك. أهلين. أهلين يا سيدي. موفق إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.